بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أفضل الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في المخالفة السابعة، وهي ما يتعلق بالمدرج، وقسم المدرج إلى قسمين: قد يكون الإدراج في السند، وقد يكون الإدراج في المتن. والمدرج سواء كان يعني مدرج الإسناد أو مدرج المتن، هذا من قبيل الحديث المعلل، لأنه لا يعرف إلا بجمع الطرق، الطرق والوقوف عليها. فذكر هذا القسم هو المخالفة السابعة، ثم المخالفة قال وهو القسم السابع. قال: إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالوقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام، وجعله أربع أقسام عليه رحمة الله، ومسألة المدرج ألفت فيه مؤلفات، الخطيب لغيره، وهكذا أخذ الحافظ ابن حجر كتاب الخطيب كما سيأتي فزاد عليه، وهكذا مؤلفات عصري. فعلى كل المؤلفات في باب المدرج، مدرج السند أو مدرج المتن، مع الأمثلة الكثيرة هذه قد ألفت فيه ماذا؟ مؤلفات. وهذا الإدراج معناه أنه يزيد شيء من عنده سواء كان في السند أو كان في المتن، أي ما له علاقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما يكون يعني واضح لا إشكال فيه سواء كان مدرج الإسناد أو مدرج المتن، ومنه ما لا يتأتى إلا للنقاد، أن هذا فيه إدراج، وهكذا كما سيأتي. فقال عليه رحمة الله: في الواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. قلنا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جعله أربعة أقسام، وإلا فهو ربما أكثر من ذلك. قال: الأول أن يروي جماعة، الأحاديث أو أول حديث بأسانيد مختلفة، هو حديث واحد، المتن واحد، وتعددت ماذا؟ أسانيده. المتن واحد والكلام واحد وتعددت ماذا؟ أسانيده، وهم ماذا؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى هذا المتن. سلسلة الرجال الموصلة إلى هذا المتن تعددت. قال بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم، أي راو، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، لا يبين الاختلاف، أي ما يذكر أن الأسانيد على هذا المتن قد اختلفت. يعني يأتي إلى عدة أسانيد، يأتي إلى عدة أسانيد روت متنا واحدا فيجمع كل هذه الأسانيد فيجعلها على هذا ماذا؟ المتن. وكأن هذا الحديث لم يروى إلا بهذا الإسناد، لم يروى إلا بهذا الإسناد. هذه واحدة من ما يتعلق بمدرج الإسناد، مدرج ماذا؟ الإسناد. الحديث هو واحد لكنه روي ماذا؟ بأسانيد. فماذا حصل؟ الدرج سند في سند، هذا فيما يزال في القسم الأول، في القسم الأول وهو مدرج الإسناد، الدرج سند في سند، يعني هذا سند على حدة وهذا سند على حدة، فيجمع ماذا؟ الكل، يجمع ماذا؟ الكل. وإلا فهي أسانيد مختلفة، فلان عن فلان عن فلان ويذكر المثل، فلان عن فلان وفلان يذكر المثل، فلان عن فلان عن فلان ويذكر المثل، هذه أسانيد مختلفة روت هذا ماذا؟ المثل. فيأتي راوي متأخر عنهم، أي أنزل من هذه الأسانيد المختلفة، فيجمع الكل على إسناد واحد على أن هذا الإسناد هو الذي روي بماذا؟ الحديث. وهذا الحديث روي بعدة أسانيد، فهذا إدراج للإسناد، إدراج ماذا؟ للإسناد، بمعنى أدرج إسناد في إسناد. هذا هو القسم الأول. قال الثاني أن يكون المتن عند راو، أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، أي قطعة منه، فإنه عنده بإسناد آخر. يعني يكون هذا المتن عند راوي إلا القطعة الأخيرة ليست عند هذا ماذا؟ الراوي، وإنما تروى بإسناد آخر، تروى بإسناد ماذا؟ آخر. فيأتي هذا الراوي فيرويه راو عنه، أي عن هذا الراوي تاما بالإسناد الأول، أي يضيف القطعة التي هي جاءت مركبة على الإسناد الثاني إلى القطعة الذي رويت ماذا؟ بإسناد، الذي رويت بإسناد ماذا؟ آخر. إذن الحديث له قطعتان، قطعة مروية بسند وقطعة أخرى مروية ماذا؟ بسند. فيأتي هذا الراوي يروي عن ماذا؟ عن شخص، فيرويه راو عنه، أي عن هذا ماذا؟ الراوي المتأخر، عن هذا الراوي ماذا؟ المتأخر، لأن هذا الراوي روى لك ماذا؟ يعني متنين، راو يعني ماذا؟ يقول أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، يعني يروي له الراوي هذا الحديث ويقف عنده، ويروي له إسناد آخر أيضا بزيادة على هذا ماذا؟ المتن، بزيادة على هذا ماذا؟ المتن، والراوي واحد. فيأتي الذي هو أنزل منه فيروي عنه هذا الحديث، فيضم اللفظ الذي جاء بإسناد آخر مع اللفظ الذي روي ماذا؟ بإسناد الأول، فيجعله متنا واحدا كأنه روي بإسناد ماذا؟ واحد، كأنه روي بإسناد ماذا؟ واحد. وإلا فهذا روي بإسناد وتلك الزيادة رويت ماذا؟ بإسناد. فيأتي الراوي الأنزل من هذا الراوي الذي روى ماذا؟ روى إسنادين، روى ماذا؟ إسنادين، في الأول متن وفي الثاني نفس المتن لكن بزيادة، لكن ماذا؟ بزيادة، فيضيف الزيادة في السند الثاني إلى المتن الأول، إلى المتن ماذا؟ الأول، فيرويها بإسناد واحد كأنه حديث واحد بإسناد واحد، كأنه حديث واحد بإسناد واحد. قال فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول، يعني لا يتعرض للإسناد الثاني، يأخذ الإسناد الأول فيضم اللفظة التي في الإسناد الثاني فيجعلها على الإسناد ماذا؟ الأول، وكأن الإسناد الأول روى كل الحديث، وإلا في الحديث الأول روى قطعة والحديث الثاني روى ماذا؟ قطعة، فيجعل الإسناد الأول كأنه روى القطعتين ويهمل الإسناد الثاني، ويهمل الإسناد الثاني. هذا مدرج ماذا؟ الإسناد، هذا مدرج ماذا؟ الإسناد. قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، الأول سمع من شيخه مباشرة والثاني سمع من شيخه عن شيخ آخر، أي فيه واسطة، لم يروي هذا الحديث ماذا؟ شيخه، وإنما رواه شيخ ماذا؟ شيخه. قال إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، بواسطة، قال فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة، أي كأن شيخه روى ماذا؟ روى هذا الحديث، يعني ماذا؟ تفرد برواية هذا ماذا الحديث، وأن غيره لم يشارك في رواية هذا ماذا الحديث، في رواية هذا ماذا الحديث. إذا ركب سند، أين السند؟ شيخه ركب على ماذا؟ على المتن الثاني، والمتن الثاني إنما رواه شيخ شيخه، شيخ شيخه. ثم قال الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، مقتصرا على أحد الإسنادين، متنان كلاهما يروى بإسناد، كلاهما يروى بإسناد، فيأتي يأخذ إسنادا فيركب عليه المتن الذي على الإسناد ذاك الذي ما رواه، الذي ما رواه، وإنما يأخذ سندا ويأخذ ماذا؟ متن ذاك السند الأول. فيقول أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، على أحد ماذا؟ الإسنادين، أي يروي المتنين بسند واحد، والمتنان روي بإسنادين. قال أو يروي أحد الحديثين بإسناده، بإسناده الخاص، بإسناده الخاص، أي بمعنى يأخذ السند الأول ويأخذ حديثه، لكن يأتي إلى الحديث الثاني فيأخذ منه قطعة فيضيف على المتن الثاني، يضيف على المتن الثاني، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. والأمثلة عليها تطول، والأمثلة على هذه ماذا تطول، لكن هذا التصوير المسائل. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمع أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذا ما حصل لشريك بن عبد الله القاضي، سرد الإسناد حتى انتهى منه، فدخل ماذا أحد العباد، دخل أحد ماذا العباد وهو ثابت الزاهد، ثابت الملقب بالزاهد، فشريك بن عبد الله القاضي أكمل السند، فلما دخل يعني ماذا ثابت يعني ماذا الزاهد، وكان يعني ماذا زاهدا وكثير ماذا العبادة، فلما دخل وقد انتهى شريك بن عبد الله من ذكر الإسناد، فقال من كثرت صلاته ماذا بالليل حسن وجهه ماذا بالنهار، فظن الطلاب أن هذا متن السند الذي سرده، كتبوا هذا ماذا المتن، والمتن الآن ما ذكره، وإنما لما دخل قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه ماذا بالنهار، فظن من كان قد أملى ماذا الإسناد وكتب الإسناد أن هذا متن الإسناد الذي ذكره، أن هذا متن الإسناد الذي ذكر. إذا ركب إسناد على كلام، ركب إسناد على كلام ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أنواع. قال هذه أقسام مدرج الإسناد، هذه أقسام مدرج ماذا الإسناد. فهذا القسم الأول. القسم الثاني قال رحمه الله وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة يكون في أثنائه، وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. أيدرك؟ قال رحمه الله ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنسيس على ذلك من الراوي أو من بعد الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله القسم الثاني من المدرج، وهو الإدراج في المتن، وهو الإدراج في المتن. قال وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، أي زيادة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع كلام زيادة على الحديث المروي. قال فتارة يكون في أوله، أي أن هذه الزيادة المدرجة في المتن تكون في أول الكلام، وذلك ما ذكروا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أسبغ الوضوء. أسبغ ماذا؟ الوضوء. فويل للأعقاب من النار. جاء في بعض الألفاظ أن الذي ذكر هذه اللفظة هو أبو هريرة، والحديث الثاني واللفظ الثاني هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول اللفظ من كلام أبي هريرة، فقال لهم أسبغوا الوضوء. أسبغوا الوضوء، وإسباغ ماذا؟ الوضوء، أي إتمام ماذا؟ الوضوء، بحيث يعني يغسل العضو كاملا، وبحيث أيضا إذا غسل وصل الماء إلى البشرة، إحسان الوضوء. إسباغ الوضوء بمعنى إحسان ماذا؟ الوضوء وإتمامه وإكماله. فقال أسبغوا ماذا؟ الوضوء. ثم بعد ذلك قال ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الكلام هو كلام أبي هريرة كما جاء مصرحا، كما جاء ماذا؟ مصرحا، لأنه قال في بعض الألفاظ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. لما ذكر اللفظ الأول عرف من خلال السياق، لأنه ما سيأتي معنا، أن الراوي هو الذي يبين، أن الراوي هو يبين أنه قال هذه الكلمة. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبا القاسم قال، أو فإن خليلي قال ويل للأعقاب من النار، وهذا كما سيأتي في تفصيل المدرج. فالإدراك قد يكون في أول السند، الإدراك قد يكون في أول ماذا؟ السند. وأحيانا قد يكون الإدراك في أثناء نعم في أول المتن، وأحيانا قد يكون الإدراك في أثناء المتن، أي في وسطه، قد يكون الإدراك في أثناء ماذا؟ المتن. وهو يعني ما جاء من حديث عبد الله ماذا؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ما جاء من حديث عبد الله ماذا؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ماذا؟ كلاما، ذكر ماذا؟ كلاما، وما يتعلق بيعني مسألة فيها شيء ماذا؟ من الشرك، مسألة فيها شيء ماذا؟ من الشرك. وهو يعني يقول ماذا؟ كلاما، يقول ماذا؟ كلاما، يعني يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروي ماذا؟ حديثا، ثم يروي ماذا بعد ذلك؟ يكمل الحديث ما جاء من حديث عبد الله ماذا؟ ابن مسعود، ما جاء من حديث عبد الله ابن مسعود أنه ذكر كلاما، ثم بعد ذلك أتبعه بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أتبعه كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم في أثنائه، يعني يذكر أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ يذكر لفظة من عنده، ثم بعد ذلك يذكر باقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر باقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المثال سنأتي عليه إن شاء الله. ثم القسم الثالث قال وتارة في آخره، ويقول هذا هو الأكثر. لماذا كان الأكثر من المدرجات في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الراوي يريد أن يفسر الألفاظ الذي رواها، عادة يكون فيها شيء من الألفاظ الذي فيها ماذا؟ غرابة، فيحتاج أن يفسر هذه الألفاظ. فالأكثر فيما يتعلق بالإدراج هو ما يكون في آخر ماذا؟ الحديث، في آخر الحديث. قال وهو الأكثر، لماذا؟ علل، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أي الجملة الثانية الأخيرة هذه تفسر الجمل التي قبلها، تفسر الجمل التي قبلها، أي بمعنى انتهى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يذكر يعني ماذا؟ مجمل هذا الحديث، أو تفسير هذا ماذا؟ الحديث. فيظن الظان وهو الراوي الذي روى هذا الحديث أن هذا ما زال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم يعني التابعين، بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. فهذا هو مدرج المتن، يعني بمعنى أن الراوي حينما يسمع الحديث من الصحابي أو من التابعي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر هذا الصحابي أو هذا التابعي تفسيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم دون فصله، فيظن الراوي أنه ما زال يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيضم تفسير الراوي الصحابي أو التابعي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دون فصل، فيحصل الإشكال، فيحصل الإشكال أن ظاهر هذا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كلاما بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيعطفوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن من دون فصل، من دون ماذا؟ فصل، فيظن الراوي أنه ما زال يكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر في باب المدرجات، أي بعد الاستقراء. بعد الاستقراء ظهر أن أكثر المدرجات تكون في آخر الأحاديث. ومسألة المدرجات الآن ما يستطيع الإنسان يأتي يقول هذا مدرج، المسألة انتهت، ألفت فيها المؤلفات، سواء كان الإدراك في أوله أو في أثنائه أو في آخره، ألف العلماء المؤلفات وانتهى الأمر. فإذا شككت في لفظة اختلف فيها العلماء هل هي مدرج أو ليست مدرج، من أوله من أثنائه من آخره، ترجع إلى الكتب المؤلفة، هل ذكروا هذا أن هذا من قبيل المدرج سندا أو مثلا، فإذا لم يجدوا هذه دعوة منك فقط، هذه دعوة منك لا تقبل، هذه دعوة منك لا تقبل. وأثناء التعليق على الأحاديث وما يتعلق بالبحث الحديثي أو بالبحث الفقهي، قد تجد من يقول هذه مدرجة، بحث حديثي أو بحث ماذا فقهي، لا تقنع بهذا الأمر حتى يحيلك على من قال بأنها ماذا مدرجة. ما وجدت، ترجع إلى الكتب المؤلفة في باب المدرج، مدرج الإسناد أو مدرج ماذا المثل. فإذا لم تجد لا تقبل، فإذا لم تجد لا تقبل. لماذا؟ لأن العلماء استقرأوا ما يتعلق بمدرج الإسناد والمتن ثم قيدوا في هذا الكتب. هذا يقول لك الخطيب ألف كتابا كاملا ثم جاء الحافظ فلخصه ثم بعد ذلك زاد عليه بذكر ماذا؟ يعني زاد عليه نحو المرتين أو الثلاث، أي بقدر ما ألف الخطيب بمرتين أو ثلاث، يعني ألف الخطيب مجلد هو ألف ثلاث مجلدات، زاد عليه زيادتين، إيه زياد على ما ذكر ماذا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. فالشاهد أنه يقول أن الإدراك بعد الاستقراء لمن ألف في باب المدرجات قد نجده في أول السند في أول المتن، وقد نجده ماذا في أثناء ماذا المتن، في أثناء ماذا المتن، وقد نجده في آخر ماذا المثل. قلنا في وسط في أول ماذا المثل ذكروا مثالا، والأمثلة كثيرة جدا عند الرجوع، لكن حديث أبي هريرة أسبغ ماذا الوضوء ثم قال فإن خليلي أبي القاسم قال ويل للأعقاب من النار، وبجمع ماذا الطرق اتضح أن أبا هريرة هو الذي قال هذه المقالة في أول السنة. في أثنائه ما ذكروا من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، واللفظ الذي بعده وما منا إلا، هذه اللفظة وما منا إلا هذه قالوا من كلام عبد الله بن مسعود، من كلام عبد الله بن مسعود، وقيل من كلام بعض الرواة، ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الطيرة من الشرك، الطيرة ماذا شرك، الطيرة ماذا شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يذهبه بالتوكل. الوسط الذي بينهما وما منا، أي وما منا إلا يحصل منه هذا الأمر، وما منا إلا ويحصل منه هذا الأمر، فالتقدير ولكن الله يذهب ذلك بالتوكل، تقدير الكلام الذي قبله وما منا أي إلا ويقع في هذا الأمر، لكن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي، قيل من كلام عبد الله بن مسعود، وقيل من كلام بعض الرواة. وأما ما يتعلق بآخره، ما يتعلق بآخره، وهذا يكثر في الصحابة والتابعين عندما يرون الأحاديث فيفسرون يعني ما فيها من يعني الغريب، غريب ماذا الحديث أو المشكل، وهو ما جاء من حديث يعني ماذا عبد الله، يعني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال عليه الصلاة والسلام، يقول قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يطيل غرته ماذا يفعل، يعني ذكر الحديث أولا، قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. إلى هنا انتهى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الزيادة عليه من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة بعد جمع الطرق، وأكثر الرواة لا يروا إلا ما جاء عن يعني ماذا نعيم المجمر، وقالوا شد بها، عامة الصحابة لا يذكرونها، وعامة من روى عن أبي هريرة لا يذكرونها إلا نعيم المجمر. فقال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. التحجيل ما في إشكال، لكن الغرة إذا ما معنى الغرة؟ أي زيادة على غسل الوجه، فإن الإنسان إذا زاد على غسل الوجه غسل رأسه ولا يدخل في باب الوجه، فما تزاد هذه الغرة، الغرة ما تزاد، لأنه إذا زاد خرج عن حدود ماذا الوجه. فالشاهد أن هذا التفسير في آخر ماذا الحديث، تفسير للمدرج في آخر الحديث. فأكثر المدرجات من حيث الاستقراء ظهرت أنها في آخر الأحاديث، والسبب في ذلك تفسير من يروي الحديث، تفسير من يروي ماذا الحديث. ثم قال قالوا يدرك الإدراج، كأن قائل يقول كيف نعرف ماذا المدرج، كيف نعرف ماذا المدرج؟ طبعا بالنسبة للمتأخرين ما سيعرفونه، لأنهم سيرجعون إلى من حكم على هذه الألفاظ بالإدراج في أوله في أثنائه في آخره. لكن مع هذا يقول كيف أدرك العلماء، كأنه ما يخاطبنا، يخاطب العلماء، كيف أدرك العلماء المدرج في أوله وفي أثنائه وفي آخره. قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج، بورود رواية مفصلة للقدر المدرج، أي بمعنى تأتي رواية تفصل هذه اللفظة عن الحديث، هذا معنى كلامه، تأتي رواية تفصل هذه اللفظة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال للقدر المدرج مما أدرج فيه، هذه يعني الطريقة الأولى، تأتي رواية، وهذا لا يتأتى إلا بجمع الطرق، تأتي رواية تفصل، أي تفصل هذه اللفظة عن باقي الحديث. عرفنا أن هذه ليست من الحديث، هذا يعني القسم الأول فيما يتعلق بإدراك المدرج. والثاني قال أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، الراوي هو الذي يفصل، يقول وماذا كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة، ثم قال أبو هريرة فمن استطاع أن يطيل غرته، جاء في بعض الألفاظ أن أبا هريرة هو الذي يذكر هذا ماذا الأمر. إذن هذه الطريقة الثانية، الراوي نفسه هو الذي ينص على هذه الزيادة، فقلت أو كذلك كما في إسباغ الوضوء، يعني جاء لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال كذا، هذه تدل على الفصل، فصل أبو هريرة الكلام ثم قال فإن أبا القاسم قال ويل للعقاب من النار، يدل على أن اللفظ الأول ليس من كلامه، أي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراوي قد يفصل وقد ينص أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو من بعض الأئمة المطلعين، من بعض الأئمة ماذا المطلعين، في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة في كل ما لم يقسم، جاءت زيادة فإذا صرفت الحدود، فإذا ماذا نعم فإذا حدت ماذا الحدود وصرفت ماذا الطرق فلا شفعة، إذا حدت ماذا الحدود وصرفت ماذا الطرق فلا شفعة. يقول أبو حاتم الرازي أن هذا من كلام جابر بن عبد الله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى هنا، الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة في كل ما لم يقسم، أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو حاتم الرازي قال فإذا حدت الحدود وصرفت ماذا الطرق فلا شفعة، يعني زاد هذه الزيادة، قال هذا من كلام جابر بن عبد الله، هذا من كلام جابر ابن عبد الله. لماذا؟ قالوا لأن تحديد الحدود وتصريف الطرق نفس المعنى الأول، الشفعة في كل ما لم يقسم، لأن إذا قسمت معنى حدت الحدود وصرفت ماذا الطرق، وهذا لا يظهر إلا بالقسمة، فكأنه إعادة للمعنى لا إعادة لللفظ، إعادة للمعنى. قالوا هذا لا يمكن أن يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، استنبطوا استنباطا، ما في تنصيص، لكن استنبطوا استنباطا، فإن هذا الكلام فيه تكرار، هذا الكلام فيه ماذا تكرار، والذي يظهر أن هذا يحتاج إلى يعني نظر. لماذا؟ لأن تصريف ماذا الطرق وما يتعلق بحد الحدود هذا يأتي في الأشياء التي تقسم عادة، أي التي لها حدود ولها طرق، معنى ذلك أن الشفعة لا تكون إلا في العقارات، المنقول ما تكون فيه الشفعة، والحديث الأول يدل على أنها في المنقول وفي غير المنقول، واضح هذا يا إخوان؟ إذن اللفظ الثاني يخالف اللفظ الأول، اللفظ الأول يدل على أن الشفعة في كل شيء منقول أو غير منقول، واللفظ الثاني يدل على أن الشفعة إنما تكون في ماذا؟ في العقار، أي الشيء الذي لا ينقل، مثل الأراضي، البيوت، المزارع إلى آخره. معنى ذلك لو كان اثنان اشترك ماذا في سيارة وأراد أحدهما أن يبيع الآخر، فإن اللفظ يعني ماذا اللفظ الثاني لا يدل على الشفعة، بمعنى تبيع نصيبك من هذه السيارة ولا تؤذن شريكك، واللفظ الأول يدل على أنك تؤذن ماذا شريكك، فاختلف ماذا المعنى. وهذا هو الصحيح، أن الشفعة تصلح في المنقول وغير المنقول، أن الشفعة عامة، بل لو اشترك اثنان في قلم وأراد أحدهما أن يبيع نصيب من القلم لابد أن تستأذن صاحبك، تريد القلم؟ قال أنا أريده، ما يريده تدخل له شريك، تبيع نصيبك ويدخل معه شريك آخر، هذا باب الشفعة يعني في باب الفقه معروف يعني. فالشاهد أن هذا قال أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، مثل ماذا استحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دون ذلك. ذكر حديث، والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن للعبد ماذا المملوك أجران، إلى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، ثم قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لا أحببت أن أكون مملوكا. قالوا هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ أم النبي عليه الصلاة والسلام قد ماتت قبله، أمه ماذا قد ماتت، هذا أمر. الأمر الثاني، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون مملوكا وهو حر؟ المملوك أقل، المملوك ماذا أقل. إذن هذا يعني اللفظ لا يمكن أن يقال من النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا ما يحتاج إلى جمع طرق، يعني يلحظ الأئمة لفظ الحديث فيقولون هذا الحديث لا يمكن أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول حديث للعبد المملوك أجران ما في إشكال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد على ذلك لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. لماذا؟ لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، ماتت وهو صغير، ماتت وهو ماذا صغير، فكيف يقول هذا ماذا الأم، كيف يقول هذا ماذا الأمر. إذن هذا قد يعرف من خلال يعني استحالة إضافة هذا الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنواع المدرج ماذا أنواع، إما أن تأتي مفصولة، وإما أن نفس الراوي ينص ماذا على أنها مدرجة، وإما أن ينص إمام من الأئمة، أو مستحيل أن تضاف هذه اللفظة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا أيضا لفظة أخرى وهي فمن استطاع أن يطيل غرته، هذه ما تطال الغرة، لأن الإنسان إذا أطال الغرة الذي في الوجه دخل في الرأس، والرأس ليس من الوجه وليس من الغرة في شيء. ثم قال وقد صنف الخطيب، أي الخطيب البغدادي، في المدرج كتابا، قال ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. معنى ذلك أن مدرج الإسناد ومدرج المتن لا تتعب نفسك، إذا شككت في لفظة أن مدرجة في الإسناد أو في المتن أو ذكرها بعض المحدثين ادعاها أو بعض الفقهاء، ترجع إلى هذه المراجع، خذ لك كتاب المدرج وانظر، وردت هذه اللفظة وإلا فهي مردودة، وردت هذه اللفظة وإلا فهذا القول مردود. لماذا؟ لأن الأصل عدم الإدراك، لأن الأصل عدم الإدراك، لكن قد يدرك الإدراك كما قلنا ابتداء، كأن يكون هذا اللفظ المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ما في إشكال، لكن بعض الأشياء التي لا يمكن أن تستحال، يعني بمعنى قد يعني يمكن أن يكون قالها النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها، ففي احتمال، هذا ما تدركه إلا بالبحث، هذا لا تدركه ماذا إلا بالبحث. يبقى السؤال الأخير، هل المدرج يصلح في الشهادة المتابعات خاصة مدرج المتن؟ عندي من السؤال، لماذا لا يصلح الشهادة المتابعات؟ لأنه ليس من حديث النبي عليه الصلاة، ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل معنا في هذا الفن. ومن أي أنواع علوم الحديث المدرج؟ من قبيل المعلل، وهو ماذا ما اطلع فيه على حلة خفية، مع أن الظاهر منه ماذا السلام. ما معنى الظاهر منه السلام؟ الظاهر أن هذه ألفاظ النبي عليه الصلاة، والظاهر أن هذه الأسانيد صحيحة بعد البحث والنظر، وإذا في إسناد داخل إسناد أو إسناد ركب على متن، وهكذا. الله أعلم، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.